أن هذا منقطع، لأن الحسن البصري بغير حديث العتيقة لم يسمع من سمرة، فبهذا يضعفونه بالانقطاع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.